أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن نتيجة مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هل هي الكشف أم الحكومة، وأن النتيجة على كلا التقديرين هل هي مطلقة أو أن النتيجة مهملة. ذكرنا أن الكشف والحكومة يختلفان باختلاف تقرير مقدمات الانسداد. إذا قررنا مقدمات الانسداد على نحو أثبتنا فيها بطلان الاحتياط بأن الشارع المقدس لا يرضى بالاحتياط في تمام أحكامه، وأن يكون الطريق إلى امتثال الأحكام الواقعية والاحتياط هذا مرغوب عنك از من. فيستدل بذلك ان الشارع جعل طريقا لامتثال احكامه الواقعيه لا محاله، والطريق منحصر بالظن فان غيره اما باطل قطعا او مرجوح، وترجيح المرجوح على الراجح سبيل، فيتعين ان الشارع جعل الظن حجه. هذا تقرير الكشف. و اما اذا لم يثبت هذا الاجماع و ان الامتثال الاحتمالی لا يكون طریقا، یعنی الاحتیاط لا يكون طریقا لامتثال الاحکام الواقعیه، لا نحتمل ان بلی نحتمل ان الشارع لم يجعل طریقا حجتا في هذا الحال، و الاجماع على بطلان الاحتیاط لغیر ثابت. إذن ينتهي الأمر إلى حكم العقل باللزوم الطاعة في الجملة. أولا يجب الإطاعة على نهر يحصل الجزم بالامتثال، وذلك بالإتيان بجميع ما يحتمل وجوبه وترك جميع ما يحتمل حرمته، ولكن هذا غير واجب جزما. إما لأجل أن الاحتياط غير ممكنين، أو لأجل أنه مخل بالنظام، أو لأنه عسر وموجب للحلال. على كل تقدير الاحتياط غير واجب، يعني الاحتياط الكلي، فيتنزل من لزوم الامتثال الجزمي اليقيني إلى الامتثال الظني، وهذا معنى الحكومة. فالاختلاف إنما هو في تقرير مقدمات الانسداد، والعمدة هذه المقدمة أن الاحتياط باطل أو أن الاحتياط غير واجب وغير لازم. النتيجة تختلف بتقرير هذه المقدمة. هذا بالنسبة إلى الكشف والحكومة. أما بالنسبة إلى أن النتيجة هل هي مطلقة أو أن النتيجة مهملة، على طريقة الكشف لا يمكننا كشف أن الشارع جعل جميع أفراد الظنون حجة بتمام مراتبها، من الظن القوي إلى أن ينتهي إلى أضعف الظنون. كل ظن ما صدق عليه الظن حجة، من حيث المرتبة لا يمكننا كشف ذلك. إذ لو فرضنا أن الظن القوي واف بمعزم الفقه، بحيث لم يلزم من الرجوع إلى الأصول العملية في غير موارد الظن القوي محذور، ونقتصر على هذا المقدار. الظن القوي حجة قطعا، وأما غيره لا دليل على حجيته. الأصل عدم الحجية، فيرجع إلى الأصل في غير موارد الظنون القوية. إذن لا إطلاق في النتيجة، بل النتيجة مهملة، والقدر المتيقن حجية الظن القوي، وأما الزائد على ذلك فلا. من حيث الموارد، أي زن ليس الأمر كذلك، يعني ليست النتيجة والإطلاق، أي زن على نحو الموجبة الجزئية وعلى نحو الإعمال. وذلك فإن الذي لا يمكن أو مخل بالنظام أو عسر والاحتياط في جميع الموارد هذا غير واجب، و اما الاحتياط في موارد الاحكام التي تم الشارع بها و علمنا من الخارج اهتمام المولى بها كما في موارد الدماء والفروج والاموال الخطيره لم يدلنا دليل على عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد، فلم يدل دليل على حجية الظن في هذه الموارد، لأن حجية الظن كانت مبنية على بطلان الاحتياط، ولم يدل دليل على بطلان الاحتياط في هذه الموارد. الذي نسلم فرض قيام الإجماع على أن الاحتياط ليس طريقا لامتثال الأحكام الواقعية في جميع الموارد. طب نعم افرض هذا صحيح، وأما أن الاحتياط ليس طريقا لامتثال الأحكام الواقعية في الموارد التي علمنا اهتمام الشارع بأحكامها في تلك الموارد، فأين ثبت لنا بطلان الاحتياط في هذه الموارد؟ إذن النتيجة وجوب الاحتياط في هذه الموارد، بل كل مورد احتملنا فيها التكليف لابد من الاحتياط من جهة العلم الإجمالي وجوبيا أو تحريميا، كل ما احتمل وجوبه لابد من الاتيان به، وكل ما احتمل حرمته لا بد من تركه، ولا محذور في ذلك، لا حرج ولا مخل بالنظام، ولا ان المكلف غير متمكن منه، ولم يكن اجماع على بطلان الاحتياط في هذه الموارد، فنعمل بالظن في غير هذه الموارد، في بقيه الموارد، بما ان الاحتياط باطلون فيستكشف حجية الظن في بعض الموارد، فمن هذه الجهة أي ظن ليست النتيجة مطلقة، يعني كل ظن حجة لا يثبت ذلك، وإنما يثبت حجية الظن في غير هذه الموارد التي اهتم الشارع فيها بالملاكات الواقعية. فالنتيجة أن الاحتياط في هذه الموارد واجب، والعمل بالظن إنما يكون في غير هذه الموارد. وأما من جهة الأسباب لا فرق بين سبب وسبب، إذا استكشفنا أن الشارع جعل الظن حجة فلنفرزه الظن القوي وهو واف بالفقه، وإذا لم يكن وافيا بالفقه نبث الأزعف بالقياس بالنسبة إليه إلى أن يصل إلى حد يكون وافيا بالفعل، ولكن هذا الزن يحصل من خبر الواحد أو من الشهرة أو من الإجماع المنقول أو من أي سبب كان غير ما نهى الشارع عن القياس، يكون كل زن حجة إلى فرق بين زن وزنين. الظنان ليس بينهما فرق من حيث السبب، يعني ليس أحدهما متيقنا بالإضافة إلى الآخر، فالنتيجة أن نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من جهة الأسباب ومهملة من جهة المراتب ومن جهة الموارد. من جهة المراتب نقتصر على الظن القوي، أما نتوسع شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد يكون وافيا بالفعل، ومن جهة الموارد نقتصر في العمل بالظن بغير الموارد التي اهتم الشارع فيها، وأما في تلك الموارد لا بد لنا من الاحتياط. هذا على الكشف. وأما على الحكومة، فرضنا أن الظن ليس بحجة في حكم العقل، العقل لا يمكنه أن يحكم بحجية شيء ويجعل ما ليس بحجة في ذاته وما ليس بطريق في نفسه يعتبره حجة و یجعله فریقا، هذا خارج از وظیفه العقل، فقط وظیفه العقل و الادراک. یحکم العقل لزوم الطاعه، یعنی استحقاق العقاب على مخالفه المولى و استحقاق الثواب على موافقه المولى، نعبر عنهما بلزوم الطاعه و قبض المعصيه. هذا يدرك له اولا يحكم بلزوم الاطاعه القطعيه اليقينيه، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية إذا كان لنا علم إجمالي بتكاليف وجوبية وتكاليف تقرينية لا بد من الخروج عن عهدة هذه التكاليف بالإتيان بكل ما نحتمل وجوبه وترك ما نحتمل حرمته. فرضنا أن هذا غير ممكن، أو فرضنا أنه مخل بالنظام، او فرضنا انه عسر و یرتفع وجوبه بدلیل لا حرج، لا نحتمل ان یکون الاحتیاط واجبا. خب الذی یترتب علی هذا ان الاحتیاط الکلی فی تمام الموارد غیر لازم، و اما انه فی کل مورد غیر لازم حتی فی الموارد المهمه لا دلیل على عدم وجوبه. اذ لا عسر في الاحتياط في الموارد المهمه فلا مانع من حكم العقل بلزوم الاطاعه اليقينيه في هذه الموارد كما قلنا في الكشف، ولازم ذلك هو لزوم الاحتياط والاتيان بكل ما يحتمل وجوبه و ترک کل ما یحتمل حرمته فی هذه الموارد، ولا موجب للتنذر من الامتثال اليقيني الى الامتثال الظني، فان الامتثال اليقيني ممکن ولا حرج فيه في هذه الموارد، و اهتمام الشارع بالملاكات الواقعيه في هذه الموارد يلزمنا بالاحتياط، والمفروض ان الاحتياط ممكن، فمن حيث الموارد لا اطلاق في ذلك في حكم العقل كما لم يكن له اطلاق بناء على الكشف، واما من حيث المراتب ايضا الامر كما ذكرناه في الكشف لكن بعكسه، بعكس ما ذكرناه هنا في الكشف، فانه بناء على الكشف نستكشف ان الظن حجة، واللازم هذا ان نقتصر في مقام العمل على الظنون الدالة على الظنون المتعلقة بالواجبات او بالمحرمات، الظنون القوية، اذا فرضنا انها وافية بالفعل، يعني بناء على أن الظن حجة من باب الكشف نعين الأحكام الواقعية بهذه الظنون ونشخصها بهذه الظنون. إذا فرضنا أنها وافية بمعجم الفقه فلا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في غير مواردها، هذا بناء على الكشف. وأما بناء على الحكومة يعني عكس الأمر، العقل اولا يلزم بالامتثال الجزمي اليقيني، اذا لم يمكن هذا يلزم بالامتثال الظني، يعني لا بد من ان يكون المكلف ظانا بانه امتثل الاحكام الواقعيه الواجبات والمحرمات، اذا لم يمكن القطع فيتنزل الى الظن. بماذا يختل الظن؟ بالاتيان بمحتملات التكليف المزنونات بتمامها، الظن القوي والظن الضعيف المتوسط، وبالمشكوكات بتمامها حتى مشكوك التكليف، فقط يلغى الموهومات، موهومات التكليف، لكن كل موهوم يلغى لا. اذا كان الوهم إذا كان الوهم في فی غایت مرتبت زخ، یعنی کان از زن و بعدم تکلیفی قریب، طبعا یکون احتمال تکلیف ضعیفا جدا. فی هذه الموارد لا نستاد، نقتصر فی عدم الاحتیاط به الغاء الموهومات فی مقابل الظن القوی، به هذا نظن ظنا قویا بانم تسن الاحکام الواقعیه، فلنتنزل من القطع بالامتثال الى الظن بالامتثال بالظن القوی، عندنا ظن قوی بأننا قد أتينا بالواجبات الواقعية وتركنا المحرمات الواقعية. يحصل لنا الظن القوي بالامتثال إذا فرضنا أن هذا حرج موجب للعبوس، ونلغي مقدارا آخر من الموهومات أيضا إلى أن ينتهي إلى أن نلغي جميع الموهومات، اذن يحصل لنا ايذن الظن بالامتثال. نظن بالامتثال فان الموارد التي لم نعمل فيها باحتمال الوجوب او باحتمال التحريم موهوم، فبالاخره نظن بان الواجبات الواقعيه قد اتينا بها والمحرمات الواقعيه قد تركناها، فالامر على القول بالحكومة يعاكس الأمر على القول بالكشف، على القول بالكشف الظن يكون حجة ومثبتا للتكليف، فإنما نعمل بالظنون المثبتة للتكليف، وأما إذا لم يكن ظن أو كان ظن بالتكليف ولكن كان الظن ضعيفا لا نعتبر به، وهذا بخلاف القول بالحكومة. على القول بالحكومة لا نحتاج إلى إثبات التكليف، بل نحتاج إلى إسقاط ما في الذمة بعد ثبوت التكليف ولزوم الاحتياط بحكم العقل، نلغي من الاحتياط شيئا فشيئا بمقدار الضرورة. اولا نلغي الموهومات التي هي في قبال الظنون القويه بعدم التكليف، اذا ظننا بعدم الوجوب او ظننا بعدم الحرمه لا نحتاط، واما اذا لم نظن او ظننا بعدم التكليف ولكن كان الظن ضعيفا لا موجب لترك الاحتياط، فالفرق أنه بناء على الكشف الظن يكون حجة ومثبتا للتكليف، بناء على الحكومة ينعكس الأمر، لا يكون الظن حجة بل نقتصر على الامتثال الظني، يعني لابد أن نعمل عملا بحسب النتيجة نظن بالامتثال ونظن أننا تركنا المحرمات الإلهية وأتينا بالواجبات الإلهية، حتى المشكوكات لابد أن نحتاط فيها، إذ لو لم نحتاط في المشكوكات لم نظن بالامتثال احتمال الامتثال، إذ من المحتمل أن يكون هذا واجبا. فالنتيجة عدم وجوب الاحتياط للعسر أو الحرج أو لإخلاله بالنظام أو لعدم تمكنه أن نلغي من أسراف الاحتياط بمقدار يرتفع به العسر والحرج، وأما في الزائد فلا. فمن هذه الجهة لا تكون النتيجة مطلقة بل تكون النتيجة مهملة، يعني نقتصر أولا بل في الإلغاء إلى إلغاء احتمال التكليف احتمالا موهوما، بل في مقابل الظن القوي بعدم التكليف بعد ذلك شيئا فشيئا نترقى، وأما من حيث الأسباب فالحال في ذلك هو الحال في الكشف، لا يفرق العقل في حصول الظن بالامتثال بين سبب وسبب، لا يفرق من اي سبب، اذا حصل الظن بعدم التكليف لا یجب الاحتیاط بالنسبة الى طرف الاخر، یعنی احتمال و تکلیف کان حاضر زن حاصلا من خبر الواحد او من اشتار او غیر ذلك. هذا تمام كلامنا في الجهة الثالثة، ويقع الكلام في الجهة الرابعة إن شاء الله، وهي تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها.